بعلمة تزكيكم ونراها. نظر النبي إلى السماء مناجيا بالقلب منه وروحه تهواها. قم فانقسم نصفين، قم فانقسم نصفين يا بدر السماء. فانشق معجزة له أجراها. يا ليلة النصف المبارك ذكرها، يا رحمة رب السماء أهداها. طوبى لمن قد قام فيها عابدا، طوبى لمن قد قام فيها عابدا بالذكر والقرآن. قد أحياها فالصوم في شعبان فضيلة مطلوبة سنن الحبيب. يفوز من وفاها إذ ترفع الأعمال فيه لربها، إذ ترفع الأعمال فيه لربها. صم ما استطعت لعله يرضاك. ثم الصلاة على النبي وآله ما دامت الأجرام في مجراه. إذا ما شئت في الدارين تسعى فكثر بالصلاة على محمد. إذا ما شئت في الدارين تسعى فكثر بالصلاة على محمد. وإن شئت القبول لها يقينا فتختم بالصلاة على محمد. وقم بالليل، وقم بالليل وادع الله وارغب لربك بالصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد. وإن كانت ذنوبك ليس تحصى تكفر بالصلاة على محمد.

بمحافظة القاهرة.